على أول موضوع في الفيميل ريبرودكتيف سيستم، وهو موضوع السايكلز، اليوتيراين سايكل والأوفيريان سايكل. بس في البداية لازم نتكلم على حاجة مهمة جدا، على مراحل تكوين الأوفا. إزاي هتقدر الفيميل إن هي تصنع البويضة بتاعتها؟ الموضوع الأول اسمه أوجينيسيس، أو كتاب الاسم قايل عليه تسمية تانية، هو الجاميتوجينيسيس، البداية بتاعتنا اسمها أوجونيا. وقبل ما أكمل كلامي، طالب قال لي دي بتفكرنا يا دكتور ب لما اتكلمنا على السبرمات والجينيسيس قبل كده، قلنا البداية سبرماتوجونيا، وكأن كلمة جونيا معناها undifferentiated cell، خلية لسه في مراحل التطور بتاعتها، primitive cell، خلية مبدئية. أيوة، البداية هو الأوجونيا، أو هنسميها جيرم سيل. على فكرة البنت وهي في رحم الأم بيحصل لها انقسامات كتيرة للأوجونيا، تنقسم ميتاتيك ديفيجن، علشان في الشهر السادس من الانترا يوتراين لايف يتكون 7 مليون أوسايت. يعني البداية الأوجونيا هتتحول إلى برايمري أوسايت. النقطة اللي أنا عايز أركز عليها النهاردة إن عدد الأوفا أو الخلايا اللي هيبقى جواها الأوفا هنلاقيها بتقل بمرور الوقت. بداية الفيميل في الشهر السادس انترا يوتراين عندها 7 مليون أوسايت، 7 مليون. هتلاقوا بعد كده 7 مليون هيقلوا بعد الولادة، هيوصلوا إلى 2 مليون. وقت البيوبرتي البلوغ هيوصلوا إلى 300 ألف، وبعد كده وقت المينوبوز، وهنقول عليه على فكرة وهو سن اليأس، مش هيبقى فيه فوليكلز أساسا. وهنقول النهاردة يعني إيه كلمة فوليكلز. دي مراحل التطور اللي بتبقى موجودة. بس في طالبة سألتني سؤال مهم جدا، يا دكتور احنا عايزين نقف عند كلمة انت قلتها primary oocyte، هي بتبقى عبارة عن ايه الخلية دي؟ هو بيبقى الأوفا بتبقى حواليها في البداية طبقة من الخلايا اسمها جرانيولوزا سيل، هنعرف اهميتها النهاردة. لما بعد كده يحصل جراث ونمو، هنلاقي ان الجرانيولوزا سيل هتتحوط بطبقتين كمان، طبقة اسمها سيكا انترنا، والكلمة دي ليها معنى. الطب كله كان باللغة اللاتينية القديمة، سيكا معناها جدار، جدار داخلي، سيكا انترنا وسيكا اكسترنا. الكلام ده امتى؟ في مرحلة النمو. يعني يا دكتور مرحلة النمو؟ مش فاهمين، ياريت توضح كلامك شوية. يعني انا قصدي في وقت البيوبرتي قالوا لي نفهم من كلامك ان البرايمري أوسايت دي بتتكون من أول ولادة البنت لغاية ما قبل البلوغ. قلت لهم اه، قبل اول دورة شهرية لسه في برايمري او سايت. خلي بالكم من الكلام، وبرايمري او سايت حواليها خلية اسمها جرانيولوزا سيل. طيب هتحصل اول دورة للفيميل اللي هنشرحها النهاردة، هنلاقي جرانيولوزا سيل تقول لك انا حواليا طبقات اكتر. فزميلتكم سالتني سؤال، طب ايه فايده الطبقات الزياده دي؟ انا فهمت ان هيحصل تطور وديفلوبمنت، ما اعترضتش. طيب ايه فايده السيكا انترنا وايه فايده الجرانيولوزا سيل من الاساس؟ قلت لها هشرحهم النهارده في موضوع الاوفيريان سايكل. دايما الهيستولوجي بيسهل ويمهد للفانكشن القادمه اللي هنقولها النهارده. بس في كلمه مهمه عايزين نتفق عليها، اي اووسايت برايمري حواليها جرانيولوزا سيل انا هسميها باسم فوليكل، بريمورديال فوليكل. النهارده في مصطلحات كتيره عايزين نستوعبها كويس قوي، وفي ملحوظه لازم اقولها النهارده، ان احنا عمالين نقول ان العدد بيقل بالايج. البدايه كانت 7 مليون، ثم 2 مليون، 300 ألف، وبعد كده نو فوليكلز. خلي بالكم مفيش أوفا جديدة هتتكون بعد الولادة خلاص. يعني البنت دي مولودة بعدد معين من البويضات، على فكرة مفيش أوفا جديدة هتتكون. وساعات في الشفوي يسألكم سؤال جميل قوي، يقول لك في الريبرودكتيف لايف اوف اني فيميل، دايما اي بنت البدايه بتاعتها من 14 سنه، من اول دوره شهريه ليها تقريبا او قبل كده بشويه لغايه سن الياس. سن الياس ده بيبقى تقريبا 45 سنه، 30 سنه دول من عمرها او 31 سنه. كل شهر لازم بيبقى فيه اوفا واحدة تتكون، وهنشوف مسارها النهاردة. يقولك تقريبا عدد الاوفا كام في حياتها من وقت البيوبرتي لغاية ما قبل سن اليأس، تقريبا من 400 إلى 500 أوفا. شفتوا اللي حصل؟ بس زميلتكم سألتني سؤال جميل، دايما بيحصل حوار بيني وبين أحد الطلبة، بحب دايما أنقله لكم علشان تعيشوا معانا الحدث والفكرة ماشية إزاي. قالت لي يا دكتور بقى من 7 مليون ريسيو في الآخر على 400 أو 500 أوفا. قلت لها أيوة. قالت لي والباقي ده كله راح فين؟ الباقي ده كله حصل له فوليكيولر دس، ما كملوش. ليه ما كملوش؟ هنعرفها دلوقتي. انا لغاية دلوقتي بقول مقدمة، وكل الحاجات اللي بقول لكم هنعرفها دلوقتي فعلا هقولها. بس فوليكيولر دس احنا ما بنقولش في الفسيولوجي اللفظ ده، ما بقولش دس، انا بقول اتريزيا. يعني ايه اتريزيا؟ معناه الفوليكل هتتحلل، يعني كأنها بتموت. دايما المصطلحات الطبية لازم دايما نحافظ عليها، فوليكولر اتريزيا. طيب في نقطة يا دكتور عايزين نستكملها. انت قلت ان الانقسام الميتوزي بيبقى انترا يوتيراين، وفي انقسام تاني قلت لهم ايوه البرايمري اوسايت تتحول الى سكندري اوسايت، ده بنسميه ذا فيرست ميوتيك ديفيجن. اول انقسام عندنا ميوزس، انقسام ميوزي قلنا عليه قبل كده هو الانقسام الاختزالي ريدكشن ديفيجن، ان الخليه الواحده كانها اتنين، دي مهمه قوي. الكلام ده بيحصل امتى؟ قبل الاوفيوليشن، قبل التبويض. فتسألت سؤال، يعني يا دكتور اوفيوليشن؟ معناها ان الاوفا تخرج من مكانها، تخرج من الفوليكل اللي هي جواها. تمام، الكلام ده بيحصل امتى؟ وقت البيوبرتي طبعا. تمام، طب والبراي سكندري اوسايت يحصل لها ايه؟ انقسام ميوزي تاني تتحول الى ماتيور اوفا، بويضه ناضجه. يعني ايه ماتيور اوفا؟ يعني خلاص مستعده للفيرتيلايزيشن، لمرحله التخصيب مع ماتيور سبيرم. دي مهمه جدا وهنقولها دلوقتي. يعني كاني انا عندي نوعين من الانقسامات، ميتوزس جوه الرحم وده عمل تكاثر كتير، وبعد كده اول ما اتولدت الفيميل العدد اللي عندها عمال يقل يقل يقل، وبعد كده اتكلمنا على تو ميوتيك ديفيجن. كتاب الاسم كان قايل ان في حاجه اسمها بولر بوديز، ما تفرقش معايا قوي، دايما كل انقسام يعمل لي اوسايت سكندري مثلا وبولر بودي. يقول لك بولر بودي ده جسم قطبي يحصل له تحلل، هيروح لجزء معين من الخليه يحصل له دي جينيريشن. هي دي البدايه بتاعتنا اوجينيسيس. نتكلم على اهم موضوعين النهارده. الموضوع الاول هو الاوفيريان سايكل، والموضوع الثاني هو اليوتيراين سايكل. وقبل ما اتكلم عن الموضوعين عايز اقول مقدمه بسيطه. الدوره الشهريه للفيميل بصراحه عباره عن دورتين، حدثين، حدث في الاوفا اوفري المبيض، وحدث ثاني في الرحم اليوترس. وهنعرف علاقه الحدثين ببعض ايه النهارده. هنشرح الاول اوفيريان سايكل، وعلى فكره كل سايكل من الاثنين او من الدورتين دول الحدثين عباره عن ثلاثه فيزس، ثلاث مراحل مهمه، وكل مرحله هشرحها هتكلم فيها عن ثلاث نقاط مهمه. دايما قبل ما نعرض اي موضوع، السؤال النهارده ده سؤال نظري، السايكلز، لازم تبقى مبرمج نفسك على طريقه الاجابه. ايه هي النقط المهمه اللي انا لازم اقولها؟ اول فيز عندنا في الاوفيريان سايكل اسمها فوليكيولار فيز. يعني يا دكتور معنى الكلام؟ فوليكيولار فيز من الاسم، افهم الاسم الاول قبل ما نقول نقط الاجابه. فوليكيولار معناها الاوفا متحوطة بجرانيولوزا سيل، تمام؟ والجرانيولوزا متحوطة بسيكا انترنا ثم سيكا اكسترنا. انا عايز اكبر الفوليكل دي، الفوليكل دي انا عايز اكبرها. فطالب قال لي يعني ايه يا دكتور نكبرها؟ قلت له يعني نملاها فلويد، نملاها بروتين، نزود من الطبقات. قال لي يا دكتور بالراحة شوية عليا، انت قلت كذا كلمة ورا بعض، نملاها فلويد وبروتين، ما كل الكلام ده هيكبر الفوليكل، ونزود طبقة كمان. مين اللي هيعمل كل ده؟ هرمون اسمه معبر قوي، هتلاقوا اسمه فيها كلمة فوليكل. اسم الهرمون ده ايه؟ FSH، يقول لك فوليكل ستيميوليتنج هرمون. دايما العلماء في تسميتهم تسمية بتبقى روعة، بتعبر عن اللي هيحصل. الهرمون اللي هيشغل الفوليكل يعني هيعمل الثلاث نقط اللي انا قلت عليهم دلوقتي. طيب فتسألت سؤال يا دكتور، طب حطنا في الإجابة هنقول إيه؟ أول نقطة ديوريشن، الفوليكل ستيميوليتنج هرمون أو الفوليكولر فيز مدتها قد إيه من السايكل تقريبا؟ على فكرة الكتاب كان بيقول 14 يوم، لأن هو الكتاب عمل إيه؟ هو اعتبر الفوليكولر فيز مش لوحدها، اعتبر ان الفيز دي شاملة فيز تانية هنقول اسمها النهاردة اوفيوليشن. على فكرة مرحلة الاوفيوليشن دي اللي هنشرحها بتبقى يومين من السايكل، يعني لو سألتني الفوليكولر فيز مدتها كام هقول لك 12 يوم، ويومين بعد كده يحصل فيهم الاوفيوليشن فيز. لو جمعنا المدتين هيطلعوا 14 يوم، يعني نص السايكل. يبقى اول حاجه لازم تذكرها في اجابتك هو الديوريشن، المرحله دي هتقعد قد ايه. تاني عنوان لازم تقوله هو اللي تشينجز، ايه التغيرات اللي هتحصل. احنا اتكلمنا على فوليكل ستيميوليتنج هرمون، بس في سؤال انتوا لازم هتسألوه لي، هو ال FSH يا دكتور اشتغل ازاي؟ الاجابة اشتغل بطرق كتيرة قوي. ودايما في الفسيولوجي لما تيجي تقول اكشن لازم وراها تذكر ميكانيزم اوف اكشن. ممكن يشتغل ازاي؟ دايركت، تأثير مباشر. ال FSH هيمسك في ريسبتورز، الريسبتورز دي موجودة فين؟ موجودة على الطبقة اللي حوالين الأوفا مباشرة، اللي هي جرانيولوزا سيل. يعني فيه FSH ريسبتور حوالين الجرانيولوزا سيل، فتقدر ان هي تكبر حجم الفوليكل. رجع ال FSH وقال على فكرة انا هشتغل بطريقة تانية. ايه هي الطريقة؟ انتوا عارفين مين اهم هرمون يكبر الفوليكلز؟ هو الايستروجين. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، ازاي الايستروجين يا دكتور هيتكون؟ فطلب قالوا لي سؤال غريب يا دكتور، ايستروجين اتكون وخلاص، يعني ايه ازاي يتكون؟ قلت لهم فاكرين لما انا قلت لكم عندنا كذا طبقة، سيكا انترنا وجرانيولوزا سيل، وايه اهمية كل طبقة فيهم؟ علشان نكون الايستروجين احنا محتاجين اندروجين، زي ما قلنا قبل كده في السرتولي سيل في الميل ريبروداكتيف انا محتاج اندروجين. فتعالوا نشوف الحوار الرائع اللي ربنا عمله. الجرانيولوزا سيل هي اللي هتفرز الايستروجين، فقالت لنا انا ما عنديش الماده الخام، ما عنديش الاندروجين، فالسيكا انترنا رد عليها وقال لها ولا يهمك انا هديلك الاندروجين، مشكلتك كده اتحلت، عندك اندروجين، يلا حوليه الى ايستروجين. قالت معلش عندي مشكلة تانية. قلنا لها ايه هي؟ انا قالت انا عايزة الانزيم اللي يحول الاندروجين الى ايستروجين، اروماتيز انزيم. الاف اس اتش قال لها ولا يهمك انا هزود الاكتيفيتي اوف اروماتيز انزايم. يعني من الاخر مالكيش حجه يا جرانيولوزا سيل، انت كنت عايزه الاندروجين، السيكا انترنا ادهالك. عايزه الانزايم اللي يحول الاندروجين الى ايستروجين، الاف اس اتش زود الاكتيفيتي بتاعتها، وفي النهايه بقى عندك ايستروجين. معنى الكلام ده ايه؟ ان الفيز دي هو مساعدة الهرمونز لبعض، اف اس اتش و ال اتش وايستروجين، لازم تذكرهم في الاجابة. طيب يا دكتور انا عايز اسألك سؤال مهم، هو الاف اس اتش في النهاية هيزود الايستروجين؟ قلت لهم ايوه. قال لي طيب هو الاف اس اتش استفاد ايه؟ قلت له استفاد ان الايستروجين هو اللي هيكبر حجم الفوليكلز، وهو اللي هيزود عددها. علشان كده دكاترة الهيستولوجي بيقولوا مصطلح جميل قوي، هايبر بليزيا اوف فوليكولر سيل، يعني هزود العدد بتاع الفوليكل. تمام، فما تقلقوش. وهقول لكم على حاجه جميله قوي، زي ما الدنيا مصالح مشتركه، فيدني وفيدك زي ما بنقول دايما، العلاقه كده برضو في الفيس ده، الاف اس اتش زود الايستروجين، فالايستروجين رد له الجميل وقال له انا هزود عدد الريسبتورز اللي يمسك فيها الاف اس اتش. شيء رائع وابداع من ربنا. يعني شوفوا المصالح ماشيه ازاي، زي ما انت زودتني انا كمان هخليك تشتغل احسن، انا هزود الريسبتور اللي انت هتمسك عليها، فبقت المصالح مشتركة. ده انا هقول لكم على حاجة جميلة جدا، علاقة الـ FSH بالـ LH، ايه العلاقة؟ اصل الـ FSH هيزود عدد الريسبتورز اللي هيمسك فيها اليوتينايزنج هرمون. يقول له انا هزود الريسبتورز بتاعتك على الجرانيولوزا سيل. طب ليه برضو؟ علشان تفرز لنا في النهاية ايستروجين. ايه يا دكتور ده؟ دي شبكة مغلقة، دايرة مغلقة، استروجين يزود الاف اس اتش ريسبتورز، والاف اس اتش يزود الريسبتور بتاع هرمون اخر ال اتش، وفي النهاية يصب في مصلحة مين؟ استروجين. ده كأن الاستروجين بيخدم كل الاطراف من اجل نفسه. لو انتوا كتبتوا الجملة دي معايا النهاردة هتلاقوا الموضوع لا يمكن تنساه، لان مشكلة الفوليكولر فيز بالذات فيها تداخل في الهرمونال انتر اكشنز. عايز طالب يبقى مركز كويس قوي مين بيخدم مين وليه. استروجين قال زي ما الاف اس اتش خدمني وكونني انا هفيده، هزود الريسبتورز بتاعته، وهو لما يشتغل يزود ريسبتور هرمون اخر ال اتش علشان في النهايه يزودني تاني. عشان كده كتاب الاسم قايل جمله خطيره وهقولها دلوقتي وهيبقى لها معنى. فوليكولار فيز is dominated by estrogen. كلام صح، لازم يبقى الدوميننس والسائد هو الاستروجين، هو محور الاحداث، ده احنا في النهايه بنشتغل علشانه. والمره اللي جايه هتعرفوا ان الاستروجين ده عباره عن ثلاث مركبات، اكثر مركب نشاطا فيهم اسمه استراديول. دايما الديريفيتيفز مهم، لان انت في اخر السنه في الشفوي لما تقول للدكتور استروجين يقول لك يا ابني غلط، هو الاستروجين ده كذا كومباوند، قصدك على مين فيهم؟ هتقول له استراديول، it is the most potent. طيب في حاجة تانية في الفيز دي مهمة جدا اتسألتها السنة اللي فاتت، يا دكتور هو الفوليكلز انا عايز اشغل فوليكلز كتيرة، بس هل يا ترى كل الفوليكلز اللي انا هشغلهم هيكملوا؟ الاجابة لا، هي one فوليكل بس هي اللي هتبقى growing. فطالبة دخلت في الحوار وقالت لي ليه فوليكل واحدة بس هي اللي تكمل، مش فاهمة. قلت لها ان الفوليكل دي هي اللي هيبقى فيها الاوفا اللي احنا عايزين نخرجها، وان كل دورة شهرية هيطلع اوفا واحدة، يبقى لازم فوليكل واحد تبقى خارجة منه. عشان كده هنسمي الفوليكولر فيز هو سباق والصراع بين الفوليكلز، مين فينا الأقوى. ودايما الجملة الدارجة يقول لك البقاء للأصلح والأقوى، فوليكل واحدة هي اللي تكمل. طب يا دكتور هي تكمل بناء على ايه؟ لازم يكون فيها القدرة انها تفرز ايستروجين، ده شرط لبقائها. كل ما تطلع استروجين اقوى كل ما هتقدر تثبت في مكانها. وفي شرط تاني، لازم يزيد عليها الاف اس اتش ريسبتور، فوليكل ستيميوليتنج هرمون يشتغل عليها اكتر فتبقى اقوى وتثبت لمدة اكتر. هو ده الفكر. عشان كده كتاب الاسم يقول لك ايه، في اليوم السادس من الدورة only one follicle is growing، طب والباقيين يحصل لهم اتريزيا. ودي برضو الجملة اللي انا قلتها في المقدمة، قلت لكم الباقيين هيموتوا وما يكملوش. طب ازاي ما يكملوش؟ لان ما عندهمش شروط البقاء، لا استروجين كافي ولا ريسبتورز كافية على السيرفس بتاعهم. طيب لغاية دلوقتي يا دكتور الكلام بتاعك كلام مقنع في البداية، ولكن عايزين نسأل سؤال مهم: مين المسؤول عن الايرلي جروس اوف فوليكلز؟ هو الاف اس اتش. على فكرة الكلام ده ام سي كيو، بداية النمو اف اس اتش، طب الفاينل ماتيوريشن هو الاف اس اتش و ال اتش. زي ما بطل المرحلة دي كان الايستروجين والاف اس اتش البطل الرئيسي، تعالوا نتكلم على الفيز التانية. وقبل ما اقول على اسمها، في سؤال انا اتسألته من كذا سنة، سؤال حلو: هو احنا يا دكتور ليه بنملى الفوليكل بفلويد؟ انا عايز اعرف المغزى. قلت له انا عايز ازود البريشر اللي جوه الفوليكل. ليه؟ قال لي علشان، قلت له علشان امهد للفيز اللي جايه بعد كده، انا عايز ازود الضغط عشان ازق الاوفا لناحيه معينه من الوول، انا عايز افرقع الفوليكل واخرج منها الاوفا. يبقى دي المرحله الثانيه عندنا، اوفيوليشن فيز. وتعالوا افهمكم ايه اللي حصل. قبل الاوفيوليشن بيومين، اليوم ال 12 لقينا حاجة مميزة جدا ما حصلتش في حتة في جسمنا او حتة في الجسم غير في المكان ده. ال اتش طالع من الانتيريور بيتيوتري، شغل الاوفري الجونادز، قال لها طلعي ايستروجين. دايما جرى العرف ان الجونادز بتعمل انهيبيشن للانتيريور بيتيوتري. انهيبيشن يعني ايه؟ تقول له خلاص انت شغلتني وانا هوقف شغلك. نيجاتيف فيد باك. دايما كنا بنقول العلاقة دي حتى في بداية الاندوكراين، ما عدا هنا الاستروجين قال انا هزود ال LH. قلنا له ليه؟ قال انا عايز ازود ال LH اكتر عشان يوصل الى ليفل معين يقدر من خلاله يزود الضغط جوه الفوليكل فيزق الاوفا، يعمل لها displacement، يزحزحها من مكانها ويوديها لناحية معينة من الوول ويحصل رابشر. دي مهمة قوي، عشان كده يفضل الاستروجين يزود ال LH لغاية ما يوصل ال LH الى قمته الى البيك بتاعه، فسميناها LH سيرج. كلمة دي مهمة قوي وملهاش مصطلح تاني، سيرج قمة العطاء وقمة الإفراز. وهنا في نقطة مهمة قوي، طالبة قالت لي هو ال LH ما عندوش ميكانيزم يعمله غير انه يزود الفوليكولار بريشر. قلت لها لا، عنده طريقة تانية، انه يفرز لايزوزومال انزيمز. كلنا عارفين من سنة اولى ان اللايزوزوم بيحلل اي تيشو قصاده. ما هو ده اللي هيحصل، يحلل الفوليكل يدوبها ويخرج منها الاوفا، والاوفا دي في الاخر توصل لفين؟ للفالوبيان تيوب، ومنها الى اليوترس، الى الرحم. على فكره كتاب الاسم حاطط نقطه جميله قوي، يقول لك الايفكت اوف ال اتش سيرج. ايه الفايده ان ال اتش زاد غير ان هو ربشر الفوليكل وطلع الاوفا؟ ده ليه فايده مهمه، ده هو اللي هيحول البرايمري اوسايت الى سكندري اوسايت. الفيرست ميوتيك ديفيجن لو انتوا فاكرين، ده مهم قوي وليه فايده كمان ال ال اتش يعملها. هو بطل الفيز الثالثه، ده هو اللي هيكون الكوربس ليوتيوم، الجسم الاصفر في الرحم في الاوفري اللي احنا لسه هنتكلم عليه. يعني ال ال اتش ده دوره مهم قوي. فطالب قال لي انا يا دكتور عندي وصف نفسي اقوله، قلت له قول. قال لي ده الفيزس عامله زي المسرحيه، كل فصل فيها ليه بطل، والبطل ده هيسلم دوره للي جاي. يعني شفتوا اللي حصل، بطل الفوليكولار فيز كان الاف اس اتش والايستروجين، في نهايه الفيز دي ال ال اتش قال انا هدخل معاكم. ليه؟ انا هعمل ماتيوريشن علشان تسيبوني اكون انا بطل الفصل الثاني الاوفيوليشن فيز. وهنا نقطة مهمة قوي انا عايز اقولها، في الفوليكولر فيز الايستروجين بيشغل الاف اس اتش بس مش لما لا نهاية. ليه؟ الجرانيولوزا سيل لما تلاقي خلاص انها كبرت واتملت بفلويد لمرحلة معينة، ان ابتدت تعمل كافيتي، تجويف حوالين الاوفا، هنسميه انترم، تقول خلاص لغاية كده. ايه اللي يحصل؟ انا لازم افرز هرمون يعمل انهيبيشن للاف اس اتش، يوقف افرازه. طب اسم الهرمون ده ايه؟ اسمه جميل قوي، انهيبين، يعبر عن الوظيفة. ده انا هعمل انهيبيشن. خلي بالكم انهيبين ده احنا قلناه المرة اللي فاتت، سيرتولي سيل. عشان كده طالب من الاوائل من كذا سنة كان بيسمع الكلام اللي انا بقوله، قال لي يا دكتور الجرانيولوزا سيل في الفيميل ده زي السيرتولي سيل في الولاد في الرجالة. قلت له صح، السيرتولي والجرانيولوزا بيشتغل عليهم الاف اس اتش، هما الاتنين، وهما الاتنين بيطلعوا الانهيبين البولي بيبتايد عشان يوقفوا الاف اس اتش اكشن. نستكمل الفيز التالتة والأخيرة، ليوتيال فيز. يعني إيه؟ الفوليكولر سيلز هتتحول لخلايا صفراء اسمها ليوتيال. ليوتيال باللاتيني معناها الأصفر. وهنا في حاجة أنا عايز أقولها، ال ال اتش هيكون الكوربس ليوتيوم، يفضل الكوربس ليوتيوم ده ينمو لمدة 10 أيام. 10 أيام يعني يا دكتور؟ يعني الأوفيوليشن بدأ في اليوم 14 في نص الدورة بالظبط، وقبلها بيومين كان في مرحلة تحضيرية ل ال اتش سيرج، ودي نقطة مهمة. بعدها بعشر أيام، 14 زائد 10 اليوم ال 24، كوربس ليوتيم عمال ينمو في العشر أيام دول. يعني ايه كلمة ينمو؟ معناها انه يزيد في الفانكشن ويزيد في السايز. فالكتاب قسمها بطريقة روعة، يقول لك فانكشنينج يزيد في 4 إلى 5 أيام، وحجمه يزيد 4 أيام كمان، ف5 و4 9 أيام، تقريبا 10 أيام. كوربس ليوتيم عمال بينمو. طب وإيه يعني يا دكتور؟ هو إيه فايدته أصلا؟ الكوربس ليوتيم لو حصل حمل هيفرز إيستروجين وبروجستيرون. وهنا انتم ملاحظين حاجة، لأول مرة بنذكر هرمون جديد اسمه بروجستيرون، لأن الأوفري بتفرز إيستروجين، كنا قلناه في النص الأول من الدورة فوليكولار فيز. البروجستيرون بيتقال دايما في النص التاني من السايكل، أهميته تبان. طب يا دكتور، إيستروجين وبروجستيرون دول بيطلعوا ليه؟ بيطلعوا علشان يمهدوا للفيرتيلايزيشن، ده مهم قوي. لو حصل تزاوج بين الماتيور اوفم والماتيور سبيرم ولسه في جنين هيتكون، ربنا يعمل فكرة عبقرية قوي، يقول للإيستروجين والبروجستيرون أنا عايزكم تمهدوا وتوضبوا المكان اللي هيحصل من خلاله تكوين الإمبريو. أنا عايز اليوترس ده وطبقاته تبتدي تبقى بريبيرد للضيف الجديد. الضيف الجديد ده مش هنقعده في أي حتة، ده احنا هنقعده في اليوترس، هنعمل له إمبلانتيشن. والقصة دي هنعرفها على فكرة مع اليوتراين سايكل، بس أنا بحاول تبقوا معايا في الأحداث. إيه اللي هيحصل؟ أنا ليه بطلع إستروجين وبروجستيرون؟ وأقول لكم على حاجة، يفضل الإستروجين والبروجستيرون يتفرزوا لغاية ما البلاسينتا تتكون. يعني البلاسينتا هي اللي هتصنع إستروجين وبروجستيرون يكمل الحكاية اللي هنقولها بعدين في موضوع الفيرتيلايزيشن. ولكن كلنا ماشيين بطريقة جميلة قوي، بنسلم بعض الراية حسب الفانكشن اللي احنا عايزينها. الكلام ده لو حصل بريجننسي. طب نفترض ما حصلش بريجننسي ولا فيرتيلايزيشن، ايه اللي هيحصل؟ احنا عايزين نحلل الكوربس ليوتيم. وجوده دلوقتي مش مفيد بالنسبة للفيميل، مفيد ليه؟ اطلع عليه استروجين وبروجستيرون، ايه الفايدة؟ زي ما اجي اقول لك ايه، مفيش ضيف جديد هيجي لك البيت عندك، تقول لي خلاص، طب وانا اوضب البيت ليه واتعب نفسي ليه؟ دايما تفكر ان اي حاجة انت بتعملها وراها هدف. فمش هيطلع ايستروجين وبروجستيرون في المرحلة دي ويتحلل الكوربس ليوتيم، وبعد شهرين هيسيب مكانه سكار. سكار يعني ايه؟ علامة، علامة بتؤكد ان ما حصلش حمل. علامة دي اسمها كوربس البيكانز، علامة بيضة. خلاص اتحلل الكوربس ليوتيم، ما هو انا مش محتاج يبقى موجود. الكلام ده كله اسمه اليوتيال فيز. بس لو تلاحظوا حاجة، دايما السايكل التانية اللي انا هتكلم عليها ليها علاقة بالأوفيريان سايكل، السايكل التانية اسمها يوتيراين سايكل، هبني أحداثها على النهاية، نهاية الكوربس ليوتيم. خلاص استروجين بروجستيرون مش موجودين وإفرازهم قل، إيه تأثيره على الرحم؟ بس قبل ما أقول التأثير عايز أفكركم بحاجة جميلة، إن كل سايكل فيها ثلاثة فيز، يعني اليوتراين سايكل ثلاث مراحل، وكل مرحلة فيهم عايز أتكلم على مدتها وعلى التغيرات اللي هتحصل فيها وبسبب أنهي هرمون. فأول حاجة عندنا هو البليدنج فيز، منسترول فيز، الدورة الشهرية، النزيف اللي بيجي لأي بنت في حياتها. هو إيه اللي حصل؟ قبل ما أقول سبب النزيف وحصل إمتى، عايز أعرفكم حاجة في الهيستولوجي بتاع اليوترس. اليوترس فيه طبقة اسمها اندوميتريوم، الطبقة دي جزء منها سوبرفيشيال والجزء التاني ديب. دايما الجزء اللي بيقع هو السوبرفيشيال، الجزء الديب على فكرة بيفضل سليم، يعني وقت المنسترويشن او الدورة الشهرية الديب بارت ما بيتلمس، ما بيحصلوش نكروزس، ما بيموتش. اللي بيقع هو السوبرفيشيال بارت. وهنعرف ان طبقة الاندوميتريوم دي وصل لها ارتيريال سبلاي، بتبقى من النوع السبايرال ارتري حلزوني، هو اللي بيغذي الاندوميتريوم، وكمان وصل لها اندوميتريال جلانز. البداية دي مهمة جدا وهتعرفوا اهميتها دلوقتي. هو المنسترويشن فيز ده بيحصل امتى؟ في اول 3 الى 5 ايام من الفوليكيولر فيز. وهنا طلبة كتيرة وقفتني سألتني السؤال، ايه علاقة المنسترول فيز بتاع اليوترس بفوليكيولر فيز بتاع الاوفري؟ قلت لهم العلاقة جميلة قوي، الاستروجين والبروجستيرون لما هيقلوا بالنيجاتيف فيدباك هيزيد الاف اس اتش اللي طالع من الانتيريور بيتيوتري. قالوا لي ايوه الكلام ده كلام منطقي، علشان كده بيحصل تزامن. يعني ايه تزامن؟ يقول لك المرحله دي كو انسايد هيحصل معاها مين؟ فوليكولار فيز اوف ذا اوفري. ما احنا اتفقنا الدورتين بيحصلوا في تزامن ما بينهم في خلال 28 يوم. بس يا دكتور احنا عندنا سؤال، ليه لما الاستروجين والبروجستيرون قل حصل بليدنج؟ قلت لهم في حاجة اسمها هرمونال سبورت تو اندوميتريوم، اللي بيخلي الاندوميتريوم محافظ على شكله هو الاستروجين والبروجستيرون. فلما الاستروجين والبروجستيرون بيقل حصل ايه؟ حصل ان وقعت السوبرفيشيال بارت اوف اندوميتريوم. وعلى فكره الطبقه السطحيه من الاندوميتريوم تمثل تلتين الاندوميتريوم، والطبقة الديب تمثل تلت الاندوميتريوم. الكلام ده في غاية الأهمية. خلي بالك التلتين وقعوا، حصل شادنج ونكروزس. طب النكروزس ده عمل ايه؟ الخلية او الجزء اللي مات ده، طلعت اللايزوزوم وقالت انا ههضمه. لايزوزوم دي عاملة زي ايه؟ مكنسة هتكنس اي نفايات ومخلفات، وهي بتهضم النكروتيك تيشو، طلعت بروستا جلاندينز. شفتوا تتابع الاحداث؟ حاجة وماتت، ما تيجي نهضمها، ولما هنهضمها هنطلع بروستا جلاندينز. طب والبروستا جلاندينز تعمل ايه؟ كل اللي سامعني عارف بايو، بروستا جلاندينز يا دكتور بيعمل فازو كونستريكشن، هيضيق السبايرال ارتريز اللي سبلاي الاندوميتريوم. يعني ايه يضيقها؟ يعني هيقلل الفلو اللي رايح للاندوميتريوم، فهيحصل اسكيميا. خلاص بلاد فلو قل، الحته دي ماتت فوقعت فحصل بليدنج. فكره الاسكيميا دي مهمه جدا، لازم نبقى على وعي بالاحداث. ده هقول لكم على حاجه تانيه كمان جميله تسبب البليدنج. اليوترس نفسه هيعمل كونتراكشن. هيعمل كونتراكشن ليه؟ علشان يطرد اي بقايا نكروتك تيشو. مش بس انت يا لايزوزوم اللي تهضم وتشتغل، احنا كيوترس هنشتغل كوحدة واحدة، وهنقدر نعمل اكسبالشن لحاجة اسمها ديبرس. ديبرس معناها بقايا مخلفات النكروتيك تيشو. طيب في حاجة مهمة لازم تذكروها دلوقتي، طالما يا دكتور ذكرت بليدنج احنا عايزين نسألك سؤالين. حجم البلد قد ايه؟ دايما اجابة اخر السنة لازم تبقى منظمة، مفيش حاجة اسمها انا فاهم وخلاص، لا فاهم ومبرمج. فوليوم كام؟ كتاب قايل تقريبا 150 ملي، بس بيني وبينكم الافريج 80 ملي دم، 75% منه ارتيريال و 25% فينس. ما هو انت لازم تتكلم على البلد ده حجمه وجاي منين. والنقطة الثالثة، يا ترى هيتجلط ولا لا؟ الاجابة لا. ليه؟ لان في فايبرينو لايسين، لايسين معناه يحلل شبكة الفايبرين، فالدم ده ما يتجلطش إلا إذا الدم نازل بسرعة. سرعة الدم تخلينا ما عندناش وقت نكسره، فهينزل متجلط. الكلام ده كله هتشوفوه في النساء في سنة ستة طب، وهتشوفوا كلمة جميلة قوي. ساعات تيجي لك عيانة العيادة وتقول لك يا دكتور أنا مع النزيف بتاع الدورة بحس بوجع شديد، ده مرض اسمه ديسمينوريا، وعايزين نفهم معنى الكلمة وما نحفظهاش. ريا معناها إفراز، مينو معناها منسز دورة شهرية، وديس معناها صعوبة. يعني ايه؟ صعوبة او وجع اثناء اليوتراين كونتراكشنز. ايوه، هو الوجع جه منين؟ اليوترس بيعمل كونتراكشنز جامدة جدا علشان يطرد بقايا الاندوميتريوم اللي حصل لها شيدنج، اللي وقعت وبالتالي حصل بين مهم قوي. دايما الطب احنا قلنا باللاتيني يعني منسز، باللاتيني كده ندلعها نقول لك مينو، مينو ريا، خلي بالكم من معنى الكلام. طيب ده هيجرنا للفيز التانية، وقبل ما اقول الفيز التانية انا عايزكم تخلوا بالكم من حاجة، المينستر والفيز تزامنت مع ايه؟ مش مع الفوليكولار فيز كله الاربعتاشر يوم، لا، مع اول 3 إلى 5 أيام منها. معنى الكلام ده لسه باقي على نص الدورة كام؟ 14 ناقص 5، 9 أيام لسه باقيين. في المدة دي احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين اللي وقع نكبره، زي ما بنقول كده بالبلدي، عايزين اللي اتكسر يتصلح. هو ده اللي احنا عايزين نعمله. السوبرفيشال بارت اوف اندوميتريوم وقعت، مين اللي يجددها مرة تانية؟ هو الديب بارت اوف اندوميتريوم. طب وازاي الديب بارت هترجع تشتغل تاني؟ يبقى انت محتاج في المرحلة دي ايستروجين. ايستروجين عمل 3 حاجات في منتهى الأهمية. قال أنا هكبر لكم الإندوميتريال جلانز، ومش بس كده، وهكبر الإندوميتريال سيكنس. مش في جزء من الإندوميتريوم وقع؟ السمك ده أنا عايز أكبره. يعني إيه تكبره؟ يعني أنا عايز أعمل بروليفيريشن. عشان كده هنسمي الفيز دي اسم جميل، بروليفيريتيف فيز. خلي بالك بروليفيريتيف دي مهمة قوي. طيب وكمان السبايرال ارتريز، عارفين اللي حصل لها فازو كونستريكشن؟ لا، ده احنا عايزين نخلي السبايرال ارتريز دي تطول اكتر، يبقى فيها دم اكتر، يروح يغذي الاندوميتريوم ويعوضها. ايه الفايدة؟ ان دور عندك في العمارة في شرخ او هيقع، وانت تقول ايه؟ لا، ده انا مجرد ان انا هبنيه وخلاص. ازاي تبنيه وتثبته وباسمنت وتعمل كل الوسائل المتاحة انه ما يقعش تاني؟ ده اللي احنا عملناه. قلنا له بص، احنا لازم نكبرك ونغذيك، يبقى لازم سبايرال ارتريس. عشان كده الطالب الشاطر في الفيز دي يقول لي اندوميتريال سيكنس، اندوميتريال جلانز، سبايرال ارتريس. كل كلمة من دول ليها درجة في امتحان نظري اخر السنة، ان الدكتور يشوفك عارف ولا لا. لو تخلوا بالكم الفيز دي حصلت قبل الاوفيوليشن، فهنسميها اسم تاني، بري اوفيولاتوري فيز. كل مرحلة على فكرة ليها اسمين في اليوتيراين سايكل، ده لو طالب جامد قوي يخلي باله من دي، بليدنج او منسترال فيز، دي المرحلة الاولى. المرحلة الثانية كان اسمها بروليفراتيف، طبعا ده الوصف الهيستولوجي اللي حصل، او بري اوفيولاتوري فيز، بتكلم على فترتها الزمنية. المرحلة الاخيرة تتوقعوا ايه؟ بعد ما حصل اوفيوليشن، قلت يبقى في كوربس ليوتيم، فرضنا ان في حمل، محتاجين نزرع الامبريو ده، محتاجين الاوفا دي تتزرع جوه الرحم، محتاجين نرتب الاوضه للضيف الجديد، الاوضه اللي هي اليوترس، الضيف الجديد اللي جاي، الضيف ده محتاج ايه؟ محتاج فلويد، محتاج سكريشنز، محتاج خلايا جديدة تساعده على النمو والغذاء. عشان كده الفيز الأخيرة هقول اسمها دلوقتي بوست اوفيولاتوري طبعا، او سكريتوري فيز. التسمية ما فيهاش حفظ، دايما التسمية يا اما حصلت امتى او الوصف اللي تشينجز اللي احنا عايزينه. احنا عايزين في المرحلة دي ايستروجين وبروجستيرون، عشان كده دايما المرحلة دي بتتزامن مع مين؟ مع اليوتيال فيز اوف اوفيريان سايكل. المرحلة الثالثة اوف يوتيراين سايكل تتزامن مع المرحلة الثالثة بتاعة الاوفيريان سايكل. انا محتاج ايه في المرحلة دي؟ انا محتاج مش بس ان الاندوميتريوم سيكنس بتاعه يزيد، لا، والجلانز تكبر. انا عايز الجلانز تفرز فلويد. عشان كده كتاب الاسم ركز على حاجة مهمة قوي، يقولك in this phase secretion is important. محتاج فلويد، محتاج بروتينز، محتاج اكون خلايا جديدة اسمها deciduous cells. علشان كده وانا طالب كنت اذاكر ازاي؟ انا كنت حافظ اني فيز البروليفراتيف ثلاث كلمات: endometrial sickness, endometrial glands, spiral arteries. كل ده اقول عليهم كلمة واحدة جراس. نو secretions occur في الفيز اللي بعدها. هو دي الإجابة الصح اللي تخليك ما تنساش. على فكرة في نقطة أخيرة أنا عايز أقولها، ساعات سؤال آخر السنة يقول لك إيه؟ regulation of ovarian cycle أو control of ovarian cycle، الاتنين بنفس المعنى. يعني ايه كنترول او ريجوليشن؟ همسك كل فيز وهشوف الهرمونز اللي اشتغلت وعلاقتهم ببعض ايه. يعني ما فيهاش ولا كلمة جديدة. ساعات السؤال يجي بطريقة يخلي الناس تستغرب، ايه كنترول اوف اوفيريان سايكل او منسترال سايكل؟ ما خدناهاش. كنترول يعني ايه؟ اوصف لي اللي حصل في كل مرحلة ودور الهرمونز ايه. القصة دي قصة مهمة جدا علشان تبقى انت عارف الموضوع ماشي ازاي. ودايما في كل فيز لازم تجاوب على ثلاث نقاط رئيسية: مدتها والتغيرات اللي حصلت ايه هي وبسبب اي هرمون. المرة اللي جاية هنستكمل الايستروجين والبروجستيرون، يا ترى الاكشنز بتاعتهم ايه؟ ويعني ايه اول كذا سنة من البيوبرتي اوف فيميل يعدوا من غير اوفيوليشن؟ يعني الناس فاكرة معلومة غلط، اول ما البنت دي تبلغ لازم يبقى في دورة شهرية وفي اوفا تتكون. لا، مش شرط، ده بيعدي كذا سايكل ورا بعض، شهرين، ثلاثة، اربعة، مدة طويلة ولسه مفيش بويضة اتكونت. هنسميها ان اوفيولاتوري سايكل. ان يعني مفيش اوفيوليشن، والكلام ده هنقوله المرة اللي جاي. طب وازاي نعرف ان الاوفيوليشن حصل؟ indicators of ovulation. كل الكلام ده هنقوله في الحصة التانية في الفيميل reproductive system.